بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال العلامة السعدي قدس الله روحه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنهى المؤلف ما يتعلق بأحكام الصوم، بدأ في ما يشرع للمسلم أن يصومه من الأيام، وهو صوم النافلة، صوم التطوع. قد عقد أهل العلم بابا لهذا الأمر، باب صوم التطوع، وذكر في أول ما ذكر صوم يوم عرفة، وهذا سنة. والناس في يوم عرفة ينقسمون إلى قسمين: حاج وغير حاج. أما غير الحاج فإنه يشرع له صوم هذا اليوم ويستحب في حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية. وهذا لا إشكال فيه. وأما الحاج فإنه يكره له أن يصوم، وهو حاج. قد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصوم صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة، ولكنه حديث ضعيف، لكن أصرح منه وأقوى هو حديث في الصحيح أن الناس شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي إليه بقدح من لبن فشرب منه، والاقتداء به أمر مستحب، ومخالفته في هذا الموضع مكروهة. نعم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. الثاني يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. شهر الله المحرم قد جاء فيه حديث صحيح: أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. وآكد هذا الشهر هو العاشر، لأن جمهور من أهل العلم من السلف ومن بعدهم على أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، ولكنه رضي الله عنه اجتهد، ولكل مجتهد نصيب، إلا أن السنة دلت على أن اليوم العاشر هو يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يكفر السنة الماضية، وقد أمر بصومه عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف أهل العلم هل كان واجبا قبل أن يفرض رمضان أو لا، على قولين. وهذا الوجوب إن قيل به فهو منسوخ، وأصبح الاستحباب باقيا. وهذا اليوم يشرع فيه أن يصوم المسلم اليوم التاسع قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصوم العاشر والتاسع، ويقول: لا تشبهوا باليهود. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي أن صوم عاشوراء على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى أن يصوم يوم عاشوراء وقبله يوم وبعده يوم، والمرتبة الثانية أن يصوم قبله التاسع، والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر وحده. وهل يكره أن يفرد العاشر أو لا؟ على قولين لأهل العلم، والصحيح أنه لا يكره. وأما ما جاء في حديث أحمد صوموا قبله يوما وبعده يوم، قد ضعفه بعض أهل العلم. نعم. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. والثالث من المسنونات الصوم صوم يوم الاثنين، ولم يذكر يوم الخميس، وهو أيضا سنة صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فقيل له فقال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأحب أن يعرض لي فيهما عمل صالح. وقد سمعنا في هذا الحديث أنه أيد السائل على صومه، ثم أخبر إخبارا بما في هذا اليوم: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. الرابع صوم ست من شوال، وهذا قد ورد فيه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. وقد اجتهد مالك رحمه الله فقال إنه يكره صوم هذه الست، وقال: لم أجد أحدا من أهل العلم ولم يبلغني عنهم، أي أهل المدينة، أنهم كانوا يصومونها، ولكن الإمام مالك بشر يخطئ ويصيب كغيره من الأئمة، والسنة قاضية على كل قول أحد، كما قال هو: إذا رأيتم قولي مخالفا للدليل فاضربوا به عرض الحائط. وهذه الست يستحب فيها أن تكون بعد يوم العيد مباشرة، لأن فيها المسابقة بالخيرات والمسارعة إليها، كما يستحب فيها أن تكون متتابعة، لكن إن صام آخر الشهر أو صامها بالتفريق فإنه يدخل في عموم هذا الأجر. ولكن يشترط لصوم هذه الأيام أن يكون قد قضى ما عليه من رمضان، لا لأن الواجب لا يقدم عليه شيء، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من صام رمضان ومن عليه قضاء فإنه لم يكمل في حقه العدة التي قال الله فيها: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي. أيضا من المندوب للمسلم صومه صوم 3 أيام من كل شهر، ففي الحديث الذي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قد جاء أيضا في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم 3 أيام فذلك صوم الدهر، ولكن هذه الأيام 3 يشرع ويتأكد أن تكون في الأيام البيض، وهي 13 و14 و15 كما جاء في حديث أبي ذر الذي سمعناه، وأيضا في أحاديث أخرى أن تكون هذه الأيام 3 هي أيام البيض. فإن صام في غير هذه الأيام فإنه قد قام بالسنة، إلا أنه فوت فضيلة التعيين. نعم، انتهى؟ اين بقي؟ ها؟ بقي منها قبل الاعتكاف 3 حديث ما ذكر إلا هذه بس؟ لا، بقي قبل الاعتكاف صوم التطوع انتهى؟ اي نعم انتهى. وأيضا نجد أن المؤلف لم يذكر بعضا من صوم التطوع، ولعله إما أنه لا يراه متأكد، أو أنه لو لم يستوعب التعميم. فإن من المشروع أيضا صوم 9 ذي الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإن قيل إن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم 9 ذي الحجة، فيقال إنه هذا النفي أولا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه صوم لها. ثم إننا نأخذ بعموم الأدلة المرغبة في الأعمال الصالحة، ومنها هذا الحديث الذي سمعنا، ومنها أيضا قول الله جل وعلا: إقساما بها وليال 10، فدل ذلك على فضيلة سائر الأعمال، ومن أعظمها الصوم كما دلت عليه أحاديث فضل الصوم المطلقة. ويبقى أن هناك من الأيام التي يصومها الإنسان وينبغي أن يكون على دراية بحكمها. الأيام معروفة أنها أيام الأسبوع، أما يوم 2 والخميس فقد سمعنا أنه يشرع ويندب للإنسان أن يصومهما. فيبقى معنا 3 والأربعاء والجمعة والسبت والأحد. أما 3 والأربعاء فلم يرد في تعيينهما فضيلة، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يخصصهما بشيء. ولو صامهما بدون اعتقاد فلا يكره في حقه. ويبقى معنا الجمعة والسبت والأحد، فأما يوم الجمعة فإن أهل العلم قد ذكروا أنه يكره أن يخصص يومها بصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، أخرجه مسلم. ولما صامت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري، وهو حديث متفق عليه. فدل هذا على أن تخصيص يوم الجمعة أمر مخالف للسنة، وقد جاء النهي صريحا في حديث مسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا قبله يوم أو بعده يوم. فإذا يتضح من هنا أن ما ذكره الفقهاء قول صحيح إن لم يقل بالتحريم، ولكن لا نعرف أحدا من أهل العلم قال بذلك، إنما قالوا يكره، بل إن بعضهم قال إذا لم يخص إن المكروه هو تخصيصه، قصد تخصيصه، وإلا فلو تحين من الأسبوع ما يصوم فيه ولم يجد فراغا من الأشغال إلا يوم الجمعة فإنه يصومه ولا كراهة فيه، لكن هذا فيه نظر. أما صوم يوم السبت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يومي السبت والأحد، ويذكر أنه يحب أن يخالف اليهود والنصارى لأنها أيام عيد لهم، ولكن تخصيص السبت لوحده هو مدار كلام أهل العلم، فمنهم من يرى أنه مكروه، ومنهم من يرى أنه لا شيء فيه، وهذا هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من يرى أنه محرم، وكان آخر من المحققين من كان يأخذ بهذا القول الشيخ العلامة الألباني، والذين قالوا إنه يحرم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر أو ورق لحاء عنب أو ورق شجر فليمضغها. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، فقالوا النهي هنا متأكد، لكن الذين رأوا عدم التحريم قالوا إن هذا الحديث أولا ضعيف، ولكن هذا الرد أو هذا الجواب هو الضعيف، لأن هذا الحديث أقل أحواله أنه حسن. قالوا إذن نقول إنه منسوخ بصوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم السبت، لكن النسخ يشترط أن يطابق المنسوخ في تأريخه وفي دلالته، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صام يوم السبت لم يصمه مفردا، والنهي الذي في هذا الحديث نهي عن الإفراد وعن التخصيص. قالوا إنه شاذ في متنه، وهذا الكلام أيضا فيه نظر، ولهذا يبقى إما أن يقال إن هذا الأمر محمول، إن هذا النهي محمول على الكراهة. لماذا؟ لأنه لو كان صوم هذا اليوم محرما لكونه السبت لحرم صومه مع غيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه دلت على أن صومه مع غيره أمر لا إشكال فيه، كما هو فعله وكما هو قوله أتصومين غدا، فدل هذا على أن أرجح الأقوال هو أنه يكره إفراده بالصوم. وأما صوم يوم الأحد فقد ذهب بعض أهل العلم أو اختلف أهل العلم في تخصيصه بالصوم بمفرده على قولين، منهم من قال إنه مكروه لأن في صومه مشابهة أو تعظيم لهذا اليوم الذي هو يوم عيد للنصارى، ومنهم من ذهب إلى أنه غير مكروه، وهذا هو القول الصحيح. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. أيضا من الأيام المنهية عنها صوم يومي العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وهذا بإجماع أهل العلم، ولهذا لو صامه كان عاصيا ويجب عليه الإفطار. ولهذا فإن الصوم التتابع في ما هو منذور أو ما هو صوم كفارة لا يقطعه إفطار يومي العيدين، لأنه إفطار بقوة الشرع. يلتحق بالنهي أيام التشريق وهي 11، 12، و13 من ذي الحجة، فإنه يحرم صومهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. قد جاء في الحديث الآخر الصحيح: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، أي من لم يجد الهدي وهو متمتع أو قارن وسيصوم هذه الأيام الثلاثة في الحج ولم يصوم قبل يوم عرفة، فإنه يصوم هذه الأيام ولا حرج عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. معنى قوله صلى الله عليه وسلم إيمانا، أي إيمانا بالله جل وعلا، وإيمانا واعتقادا بفريضة ما افترضه على عباده، واحتسابا أي إخلاصا لله جل وعلا وابتغاء الأجر منه عز وجل. وليلة القدر هي التي أنزل الله فيها قرآنا نسمعه من كلامه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وسميت ليلة القدر إما لعظيم قدرها وشرفها عند الله جل وعلا، ولهذا فإنها خير من 1000 شهر، وهو أكثر من 83 عاما، أو أنه يقدر فيها التقدير الحولي، لأن التقدير أنواع، منه التقدير الذي يقدره الله جل وعلا في السنة كلها، ولا مانع من اجتماع المعنيين، لأن ذلك ليس من اختلاف التضاد، وإنما هو من اختلاف التنوع الذي هو لحقيقة واحدة. وهذا القيام لليلة القدر يكون حاصلا على الصحيح لمن علمها ومن لم يعلمها، معنى أن قوله عليه الصلاة والسلام: من صادف ليلة القدر، ليس معناه أن يعلمها في نفس الأمر، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه الاعتماد. أما متى تكون هذه الليلة فقد اختلف أهل العلم فيها على أقوال كثيرة، أوصلها الحافظ ابن حجر في فتح الباري إلى أكثر من 40 قولا، ولكن الذي دلت عليه السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في 10 الأواخر من رمضان في الليالي، وأنها تتحرى وتتأكد في ليالي الوتر ك21 و23 و25 و27 و29 و29، ويختلف الشهر وترا وشفعا بكونه كاملا أو ناقصا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه باعتبار ما مضى وباعتبار ما في المستقبل قد تكون هذه الأيام كلها وترا. وعلى كل حال، فالذي حري أن يكون موفقا أن يقوم هذه الأيام 10، وهي قليلة، فهو حري بتوفيق الله جل وعلا أن يصادف هذه الليلة، الليلة العظيمة التي من وفق لها فقد وفقه الله جل وعلا ونال أجرا عظيما. هذه الليلة إنما رفعت بسبب تلاحي، أي رفع علمها بسبب تلاحي رجلين من الصحابة، وعاقب الله هذه الأمة بسبب هذا التلاحي أن الله جل وعلا أخفاها، وإن كان ليس هذا عقابا بمعنى العقاب، ولكن إنما هو لهذه الأمة المتأخرة، هو لأجل أن يتحرى الإنسان كل ليلة على أنها ليلة القدر، فيحصل له من الأجر العظيم الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولكن الشأن، كل الشأن هو في تحري سنة محمد صلى الله عليه وسلم في قيام هذه الليلة وكيفية قيامها والتقرب إلى الله جل وعلا بكل ما هو مشروع بأنواع التقربات التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد ذكر بعض أهل العلم علامات لهذه الليلة، إلا أن بعضها فيه نظر، لكن من السنة ما يكفي ويشفي، فإنها كما جاءت به السنة تكون ليلة بلجة لا باردة ولا حارة، فيها إسفار وراحة بال، وتطلع الشمس في صبيحتها وليس لها شعاع. هذه هي العلامات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. نسأل الله جل وعلا أن نكون والمسلمين جميعا من الموفقين لقيامها وقيام هذا الشهر، كما نسأله جل وعلا أن يمن علينا بالسنة، وأن يمن علينا بالعمل الصالح وبالإخلاص له في الأقوال والأعمال، وأن يمن على هذه الأمة بالعزة والتمكين، كما نسأله عز شأنه أن يكبت أعداء المسلمين وأن يخذلهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يكفي المسلمين شرورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم في تدبيرهم، إنه على كل شيء قدير. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول السائل: صيام الرسول صلى الله عليه وسلم ليوم الاثنين وهو قد ولد فيه، يستدل به من يقول بجواز إقامة المولد النبوي، فكيف الجواب عن ذلك؟ هذا الاستدلال استدلال ساقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأن هذا هو أساس الفضيلة التي علق بها هذا اليوم، وإنما قوله عليه الصلاة والسلام هنا إخبار بما في هذا اليوم. ولهذا فإن السبب الذي دعاه إلى صوم هذا اليوم هو قوله عليه الصلاة والسلام: تعرض فيه الأعمال على الله جل وعلا. ولو كان هذا الذي ذكره السائل هو السبب لكنا قد اعتقدنا بتجهيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عاد التجهيل له عليه الصلاة والسلام، وكفى بهذا كفرا بواحا، نسأل الله العافية. لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان هذا هو السبب الذي يترتب عليه فضيلة تعظيم هذا اليوم لبينه بيانا شافيا كافيا، ولبينه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا اليوم هو يوم فضيل، ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مولده فيه، ولا شك أن مولده عليه الصلاة والسلام نور لهذه الدنيا، لأنه عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله وهو في بطن أمه، وهو طاهر مطهر عليه الصلاة والسلام. لكن كون الاعتقاد بأن هذه الفضيلة منشئة لتقربات ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا مصادم لسنته. فنحن نقول: نعم، هذا يوم فضيل، وهذا يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرد في التقرب فيه إلا بالصوم، فنكتفي بما وردت فيه السنة والحمد لله على ما ورد. ثابكم الله وبارك فيكم. يقول: رجل جامع زوجته قبل الفجر ودخل عليه الأذان وهو يجامع، هل ينزل المنية أو يخرجه علما بأن الأذان يختلف في البعض، يختلف فالبعض يعجل والبعض يؤخر؟ أعد السؤال. رجل جامع زوجته قبل الفجر ودخل عليه الأذان وهو يجامع، هل ينزل المنية أو يخرجه؟ هذا إذا أذن المؤذن فالغالب أنه يؤذن مع الفجر، ولهذا يجب عليه النزع، ولهذا اختلف أهل العلم إذا كان النزع في وقت الفجر مصادفا لوقت الفجر هل هو جماع أو ليس بجماع، ولهم في هذا خلاف مشهور معروف. والصحيح أنه إذا لم يكن، إذا كان قد على سبيل الانتهاء والامتناء فإنه لا يعتبر جماع ولا شيء فيه، ولا تأثير للصوم ولا تأثير له على الصوم، وهذا هو الأرجح من قول أهل العلم. ولهذا نقول لك الواجب أن تنتهي عن في حال سماعك عن هذا الفعل، ولا شيء عليك حينئذ. تابكم الله. وهذا يقول: جامعت زوجتي قبل الفجر ثم نمت ولم أستيقظ إلا بعد الشروق وأنا على جنابة، فهل يصح صومي؟ أما الصوم فإنه يصح، قد دلت السنة الصحيحة على ذلك، أن من أصبح وهو على جنب فإنه يغتسل ولا تأثير لهذه الجنابة على صومه، وهكذا من احتلم في نهار رمضان لا تأثير لهذا الاحتلام على الصوم كما دلت عليه السنة الصحيحة. نعم. هذا يقول: جامعت زوجتي قبل الفجر ثم نمت ولم أستيقظ إلا بعد الشروق وأنا على جنابة، فظننت أني مفطر، وجامعت زوجتي في نهار رمضان بناء على أني مفطر، فما الحكم الآن؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان: منهم من يعذره لأنه جاهل بالحال ما لم يكن منه تفريط، إذ أنه جامع معتقدا أنه مفطر، وإن كان هذا يبعد أن يقع في الواقع، لكن لو وقع وكان هذا الرجل كما ذكر وكان معتقدا أنه في حال إفطار وزوجته هكذا، فإن لأهل العلم في هذه المسألة قولان: منهم من لا يعذره ويرى أن الكفارة واجبة عليه وعلى امرأته، ومنهم من يرى أنه لا شيء عليه، وهذا هو الأرجح نظرا لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومن الوسع أن يكون الإنسان عالما بأنه في صوم، متذكرا بأنه في صوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولما ذكر الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. والشأن في أن تكون صادقا مع الله جل وعلا. نعم. ولكن الأحوط هو قضاء هذا اليوم، أما الكفارة فالراجح أنها لا تجب عليه والحال هذه. الأحوط قضاؤه ولا بكل حال يقضيه؟ مفطر هو. لا، ليس مفطر، جامعها في نهار رمضان، لم يكن مفطرا، لم يكن مفطرا، يعني مجرد جماعه لا يجب عليه القضاء على كل حال. لو كان مفطر، هل كان مفطر قبل الجماع؟ لا، هو في صوم. أثابكم الله. هذا يقع خاصة من النائم، يعني يقع لكن صور نادرة، يقوم والغرفة مثلا مظلمة ويظن أنه في ليل، أنه ليس في صوم، ثم يجامع. نعم. أما القضاء فإنه يقضي، أما الكفارة فلا. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في مكان الصفا والمروة والساحة الخارجية للحرم للتسبيح وذكر الله؟ كل ما أدخله سور المسجد فهو من المسجد، لهذا لا يجوز للمرأة أن تلبث فيه. فإن احتاجت إلى اللبث كأن تنتظر محرما لها فتتوضأ وضوءها للصلاة ولا حرج عليها حينئذ في الجلوس. أثابكم الله. يقول: هل يجوز لطفلي الذي عمره 7 سنوات أن يعتمر عن جده المتوفى؟ الذي هذه حاله فإنه لا يحج عن غيره، لأنه هو لا يستطيع بعض أعمال الحج ويقوم به وليه عنه، هكذا أيضا في العمرة، فمن كان غير بالغ فإنه لا يقوم بالنيابة عن غيره. نعم. أثابكم الله. يقول: هل تخصيص ليلة 27 بالعمرة ورد فيه فضل؟ يخشى أن تخصيص ليلة 27 بعمرة أن يكون من الإحداث في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. وأما ما يفعله بعض الناس من تخصيص هذا اليوم، هذه الليلة، بعمرة في كل سنة ويعتقد أن فيها فضيلة ومزية، فهذا يخشى أن يكون من التخصيص المخالف للسنة، إذ لم يعلم عن السلف هذا الأمر. أما إذا كان إنما يعمل هذا العمل لأنه يتحرى أنها ليلة القدر، كما كان أبي يحلف أنها ليلة القدر، فنرجو أنه لا حرج. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم استعمال السواك الذي فيه نكهة في حال الصيام؟ إذا لم يصل إلى الجوف شيء من أعواد هذا المسواك فرائحته أو نكهته لا شيء فيها إن شاء الله. أثابكم الله. يقول: أنا أعمل في مدينة ينبع وأهلي في المدينة، والسؤال: هل يجوز أن أنوي الإحرام من المدينة للذهاب إلى مكة أو أحرم من ينبع التي أعمل فيها؟ بعد السؤال. يقول: أعمل في مدينة ينبع وأهلي في المدينة، هل يجوز أن أنوي الإحرام من المدينة للذهاب إلى مكة أو أحرم من ينبع التي أعمل فيها؟ الأصل أنه يحرم من الميقات الذي هو ساكن فيه، كأهل ينبع يحرمون من رابغ، ينبع بين رابغ أو بعد رابغ، قبل رابغ يعني، ونحن ماشيين الآن لمكة. نعم. أول ما يأتينا رابغ ينبع ثم رابغ. نعم. إذن هو يحرم من ميقاته، وأما في هذه الحالة أهل المدينة، ميقات المدينة ليس ميقاتا له، لكن إذا رجع لحاجة أو لسلام على أهله فحين وأراد الاعتمار فيحرم من ميقات أهل المدينة. أما أن يعزم على العمرة ثم يرجع إلى المدينة ويحرم منها فهذا فيه إشكال، بعض أهل العلم يرى أن عليه دم، ولا والصحيح أنه لا إشكال فيه إن شاء الله، لكن الأحوط هو عدم ترك الميقات الذي له في هذه الحالة. نعم. هو عمل في ينبع وأهل في المدينة. نعم. هو على حالتين. نعم. إن كان جاء للمدينة ولم يكن ناويا العمرة، نعم، فإنه يحرم من ميقات أهل المدينة. إن كان آزما على العمرة فإنه لا ينبغي له أن يأتي إلى الميقات الأبعد ليحرم منه. نعم. وقد اختلف أهل العلم هل عليه دم أو لا، فالصحيح إن شاء الله خاصة في ميقات المدينة لأنها أبعد المواقيت أنه لا حرج فيه. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: أنا أسكن في منطقة باردة ولا يوجد في منزلي سخان ولا شيء يسخن عليه الماء، وقد أصابتني جنابة فاكتفيت بالوضوء، فما حكم الصلوات التي صليتها؟ إذا لم تجد ما تسخن به الماء ويغلب على ظنك أنك تتألم بمرض من جراء استعمال هذا الماء البارد، أو أن فيك جروح وتخشى من المرض إذا اغتسلت بهذا الماء البارد، الحاصل أنك تخشى ضررا على بدنك، ففي هذه الحالة لك أن تتيمم بمقدار ما يرفع أو في وقت يرفع عنك الضرر. فمتى وجدت الماء فحينئذ وجب عليك أن تغتسل، وما مضى من صلوات بالتيمم فهي صلوات صحيحة. نعم. لأن التيمم يشرع عند فقدان الماء أو عند خوف الضرر من استعماله. يقول: توضأ يا شيخ. نعم. توضأ ولم يغتسل. ما يكفي هذا، ما يكفي في رفع الماء. عليه التيمم. لو توضأ فقط وصلى بدون تيمم صلاته غير صحيحة لفقده أحد الطهورين. يعيد الصلوات شيء؟ يعيد الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. إذا لم يتيمم وإنما اكتفى بالوضوء وعليه الغسل فإنه يعيد ما صلى سابقا. أثابكم الله. يقول: بعض الأعمال تلزم العمال بوضع بطاقات فيها صورة، فهل تجوز صلاتهم بذلك؟ صورة؟ نعم. لأهل العلم قولان فيما لو صلى عليه ثوب فيه صور، أو صلى معه صورة، والصحيح صحتها، لكنه آثم بحملها، فلا ينبغي لهذا العامل أن يحمل هذه السورة في حال صلاته ولا في غيرها، إلا إذا كان هناك ضرورة لمصلحة المسلمين. فإذا صلاته صحيحة على الراجح من قول أهل العلم، ولكن الاحتياط هو تركها، بل واجب عليه تركها ولو لم يكن في صلاة، ما لم يكن هناك مصلحة ضرورة تدعو إليها مصلحة المسلمين. أثابكم الله بارك فيكم. يقول: أريد إخراج زكاة مالي، هل يجوز إعطاء أبناء المتزوجين من هذه الزكاة علما بأنهم في خارج المملكة وهم بحاجة للمساعدة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا لم تكن قادرا للإنفاق على هؤلاء، وإنما ما فضل معك هو لك، أي لنفقتك وزوجتك، ولكن عندك ما يجب فيه الزكاة، ففي هذه الحالة وهي حالة استثنائية ليس هناك ما يمنع من إعطائهم الزكاة على الحالة التي سمعنا، وإلا فالأصل أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة لأولادك ولا لأصولك من الآباء والأمهات. نعم. أثابكم الله. يقول: نود سفر قاصدين مكة غدا إن شاء الله لأداء العمرة بعد الساعة الثانية ظهرا، فهل يحل لنا الإفطار منذ الصباح أو بعد الشروع في السفر؟ اختلف أهل العلم في ابتداء الرخص للصائم متى تكون، منهم من ذهب إلى أنه متى عزم على السفر وتهيأ له فإنه يترخص برخص السفر ولو كان في البلد، مثلا كالقافلة قد رحلت وقد جهزت الحقائب فلم يبق إلا الركوب، فيقولون في هذه الحالة لك أن تفطر. وهذا هو المروي عن أنس رضي الله عنه وأبي بصرة الغفاري من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنها هي السنة. وأما المشهور عن أهل العلم أنه لا يجوز الترخص إلا إذا فارق عامر البلد، بمعنى انتهى عامر البلد من العمائر والبيوت، فإنه في هذه الحالة يبدأ في رخص السفر، وهذا هو الأحوط وهو الذي يتورأ به الإنسان، لأنه قد يكون هناك حاجز من السفر فيكون الإنسان قد ترخص ولم يكن قد بدأ في السفر فعلا. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يمكن أن ينزل ابن الزنا منزلة اليتيم؟ من هو؟ ابن الزنا. ابن الزنا هذا الذي يأتي من غير فراش هو لا ينسب إلى أبيه ولا يجوز نسبته إليه، وإنما تكفله أمه وينسب إليها أو إلى أحد من، كأن يقال مثلا فلان ابن فلان حتى يعرف. ولهذا أنظمة في هذا البلد تحكمها ولله الحمد، يعرفها بعض من يزاول القضاء، وهي تحقق المصلحة وتحقق تطبيق الشريعة في الانتساب لغير الفراش. وحينئذ فهل يعامل معاملة اليتيم في الإحسان؟ يقول: نعم، إنه ينبغي أن يحسن إليه وأن يعامل معاملة مثلى، لأنه قد افتقد أباه حكما وهو لا ذنب له، وينبغي أن ينشأ بدون أن يشعر أنه في عزلة عن المجتمع، وحتى لا يفقد شعور الحنان الأبوي. فينبغي لك أيها المسلم أن تشفق عليه بكل ما تستطيع، وأنت على أجر من الله جل وعلا. أثابكم الله. وهل يمكن أن يتخوف الرجل المتزوج من ابنة الزنا من العقب الذي يأتيه من هذه الزوجة، لأن أجداد أبنائه من آباء غير معروفين؟ أعيد السؤال. وهل يمكن أن يتخوف الرجل المتزوج من ابنة الزنا من العقب الذي يأتيه من هذه الزوجة، لأن أجداد أبنائه من آباء غير معروفين؟ ما فهمتنا السؤال. أنه يترك الزواج من ابنة الزنا أو يقدم على الزواج بها، يعني بنت زنا. نعم. هل يبتعد الإنسان من الزواج منها؟ هذا خطأ. إذا علم دينها وخلقها وأمانتها وكان الرجل لا يلحقه معرة، يشترط أن لا يلحقه معرة من أحد أوليائه، ففي هذه الحالة الأفضل أن يتخذ ذات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تربت يداك. إلا أن هناك مسألة عند أهل العلم، وهي مسألة الكفاءة، منها الكفاءة في النسب، فلا ينبغي أن يأخذ من يلحق أهله من أب أو أخ أو عاصب معرة، حينئذ يقول الفقهاء أن هذا شرط لزوم، وبمعنى أن لكل أحد من الأولياء من تلحقه معرة أن يطالب بفسخ النكاح الذي لا يكافئ قبيلتهم أو لا يقابل أو يعود عليهم بالمعرة، لأن الشريعة شريعة مثالية تراعي أيضا هذه الأمور. نعم. ثابكم الله. يقول: إني أخذت قرضا من أحد من إحدى البنوك وأنا أعلم أن هذا ربا، فهل لي توبة وكيف؟ القرض من البنك بفائدة هذا ربا صريح، لا ينبغي أن تغتر بقول أحد بجوازه، هذا هو الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع على تحريمه أهل العلم من السلف والخلف. قد نأق نائق من بعض الجهلة فغر المسلمين بما يكتب، وهذا هو الذي أحدث عند بعض المسلمين الخلل في الانجراف إلى مثل هذه التعاملات التي هي ضرر محدق على هذه الأمة، ولم تأتي لها إلا بالفقر والمشاكل الاقتصادية المتنوعة. العالم الإسلامي اليوم يعاني من مشاكل اقتصادية رهيبة، ويعاني أفراده من فقر مدقع، وألا يلتفت هؤلاء وهم قد مضى عليهم السنون الكثيرة وهم قد ارتموا إلى أحضان الاقتصاد الغربي وأسسه، أو الاقتصاد الشيوعي وأسسه، فهل وجدوا عند هؤلاء أو هؤلاء صلاحا في اقتصادهم؟ ما وجدوا إلا فسادا ومشاكل وديون، ديون تتحملها الدول وديون يتحملها الأفراد، فلا صلاح خاص وقع ولا نجاح للأمة حصل. وهذا هو تحقيق قول الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولو أن الأمة اليوم والعالم الإسلامي وحد وجهته على اقتصاد إسلامي مبني على أسس ثابتة، مما هو معلوم بأن الاقتصاد الإسلامي يتسم بالمرونة والسعة، ويتسم بالمبادئ العليا التي تكفل لكل نازلة ولكل مستجد حكم يسايرها ويحقق الصلاح من خلالها. لو أن الناس التفتوا إلى هذا لا رفع الله عنهم كل ضرر ولحقق لهم كل صلاح. نسأل الله جل وعلا أن يمن على حكام المسلمين برجعة صادقة إلى الله جل وعلا في جميع شؤون الأمة صغيرها وكبيرها. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل للمغرب عن مكة وأتى في رمضان لأداء العمرة ثم قام في مكة، هل للمغترب عن مكة وأتى في رمضان لأداء العمرة ثم أقام في مكة قبل الحج وفي موعد الحج أراد أن يأتي بمناسك الحج، هل عليه طواف قدوم ومن أين يحرم؟ هذا الشخص إن كان قد بدأ أو طرأ له طارئ الحج وهو في مكة فإنه يحرم بالحج منها، يحرم بالحج من مكة كأهل مكة. ولو طرأ له طارئ عمرة أخرى لنفسه فإنه يحرم من الحل. أما إذا قدم هو في عزيمته أن يحج فلا بد أن يكون إحرامه من ميقات بلده. أثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: رعاك الله، إني أحبك في الله وأرجو منك أن تدعو لي بالهداية والتوفيق وجزاك الله خيرا. وسؤالي: هل الدين المعدوم يحجب الدعاء مع العلم بالعزيمة والنية القوية الصادقة على رد هذا الدين من أول لحظة يتوفر فيها المال؟ وأقصد بالدين المعدوم الذي لا يعلم به صاحب المال، الذي لا يعلم به صاحب المال المدين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياك والحاضرين وجميع المسلمين من المتحابين على الخير، وأن يحقق لنا محبة الله جل وعلا، وأن يوفقنا على الخير والهدى والسنة والتقى. الإنسان إذا أخذ الدين وهو ينوي أداءه فقد احتاج إلى الدين وهو في نية وعزيمة صادقة على الأداء، فهو على خير عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وحينئذ دعاؤك لا يؤثر فيه هذا الدين الذي أنت في عزيمة صادقة على أدائه إن يسر الله لك، إلا أنك ذكرت أنه لا يعلم صاحبه به. وأنا لا أتصور هذا إلا فيما هو مغصوب، فإن كان هذا هو الذي تذكر، هو الذي تقصد أنك قد غصبت منه شيء أو سرقت منه شيئا، فإن الواجب عليك أن تعلمه وأن تخبره بأنك ستؤدي له هذا المال متى يسر الله لك، حتى يكون على علم، وحتى أيضا قد يحللك فيما أخذت، فتكون حينئذ بريئة ذمتك، بريئة من هذا العمل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المستجابين الدعوة، وأن يحقق لنا القبول في الأقوال والأعمال. أثابكم الله. يقول: لدي طفلان لم يتجاوز أكبرهما السنة الثانية وأريد أن يعتمرا، وهما معي الآن، فهل من الأفضل اعتمارهما أم الدعاء لهما أفضل؟ الأفضل في مثل رمضان ومثل الحج أن الإنسان لا يشغل نفسه بإدخال الصغير لعمره أو لحج، لأنه يفوت من الفضائل ما هو أعظم. وأدعو لهما بالصلاح والنبات الحسن والمباركة في العمر، واشتغل في الدعاء، وهذا أفضل من أن تشتغل بالعناية بهما ورعايتهما فتكون قد فوتت فرصا قد لا تتحقق في موضع آخر. نعم. أثابكم الله. يقول: هناك رجل أريد منه دينا ولم يستطع أن يسدد لي الدين، وعندما أردت إخراج الزكاة أعطيته منها، فهل يجوز أن يقضي لي الدين الذي أريده منه من مال الزكاة الذي أعطيته؟ الصحيح في هذه المسألة أنه إذا لم يكن هناك شرط منك، أو قراء تدل على هذا الأمر، فلا مانع من إعطائه الزكاة، فإذا أدى لك منها فهذا الأدى صحيح وهذه الزكاة صحيحة. نعم. أثابكم الله. يقول: رجل جمع ماله من تجارة الدخان ثم استبدل نشاطه بتجارة المواد الغذائية، فما حكم أصل المال؟ أصل المال محرم لأنه عين محرمة، فبيع فبدلها مثلها، فالواجب عليك أن تعرف الأصل الذي اجتمع من هذا الدخان، وأن تنفقه على نية الانخلاع منه لا على نية الصدقة، وتضعه في مكان غير محترم كطريق أو مستودع لحفظ أشياء للمسلمين أو دورات مياه للمساجد ونحو ذلك. أثابكم الله. يقول: هل من توضيح لحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والجمع بينه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ المراد بهذا الحديث أمران: الأمر الأول أن يتدخل الإنسان في شؤون غيره مما لا إنكار فيه ولا أمر بمعروف، كأن تشتغل مثلا بأخبار فلان وأنه اشترى كذا وباء كذا ودخل عليه كذا وقابل فلان إلى آخره. المضمون الثاني لهذا الحديث هو أن تتدخل أن تدخل نفسك فيما لا ليس من شأنك شرعا أو عرفا، كأن تدخل في شأن غيرك من العاملين للمسلمين، مثلا كمهندس فتأتي فتغير عليه عمله، وأعظم ذلك أن يتكلم العامة في أمور الأمة العامة، وهكذا أيضا أن يتكلم طالب علم مبتدئ أو لم يصل إلى التحقيق في العلم وإلى الخبرة في دراية الحياة، أن يتكلم ويقرر في أمور الأمة العامة من ولاية أو من علاقات دولية أو من علاقات أخرى مما لا تخفى، ويقرر فيها من الأحكام ما يحلو أو ما يكون هو في ظنه أنه مجتهد، فهذا كله من مضامين قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فدع كل شيء، ومن هو أهل له فإن هذا به استقامة الأمة وبه صلاحها. أثابكم الله. يقول: هل يجوز أن أنفق رحلة العمرة على زوجتي على زوجة أخي وأولادها؟ رحلة عمرة على زوجة أخي وأولادها. إذا كان هذا الإنفاق منك تبرعا فلا شك أن هذا عمل مبرور، بشرط أن لا يؤثر على نفقة أولادك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأقرب فالأقرب، وبشرط أن لا يكون أيضا هذا من الزكاة، لأن هؤلاء قد لا يكونون من أهل الزكاة. فالخلاصة أنه إذا كان تبرعا منك فهو عمل مبرور مأجور بإذن الله جل وعلا. ثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: إذا أتى المعتمر المروة وكبر ودعا فهل يفعل ذلك كل شوط؟ نعم، يعمل هذا في كل شوط إلا في الأخير منه عند بعضهم، وأيضا هذا محل إشكال في البحث: هل إذا انتهى يدعو أو لا يدعو؟ فنقول إن دعا وكبر فيرجى ألا حرج، وإن انصرف فهذا هو الأولى من حيث البحث النظري في هذه المسألة، لأن العبادة حينئذ قد انتهت. نعم. أثابكم الله. وإن لم يتمكن من استلام الحجر الأسود في الطواف وكذلك لم يستطع من تقبيله فماذا يصنع؟ الحجر الأسود يشرع في للطائف أن يستلمه بيده وأن يقبله، فإن شق هذا فإنه يشرع أن يقبله بشيء معه، أن يستلمه بمعنى أن يلمسه بشيء معه كعصا مثلا، ثم يقبل هذه العصا حال استلامه، وهذا لا يتصور في هذا الوقت. فإن شق فإنه يشير إليه إشارة فقط ويكبر كلما حاذ هذا الحجر، وهذا هو المشروع فقط. أثابكم الله. يقول: شخص اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام مسجد لصلاة التراويح، هل يجوز له أن يخرج وهو معتكف إلى مسجده ويصلي بالناس التراويح؟ هذا خلاف المقصود الاعتكاف، لأن المراد بالاعتكاف أن تتحرى مسجد جماعة تقام فيه الجماعة ثم تأتكف فيه ولا تخرج إلا لما لا بد لك منه كأكل وشرب، وليس هناك أحد يحضر لك، أو لاغتسال واجب وليس في المسجد ما يمكن أن تغتسل فيه، ونحو ذلك من الحاجات التي تكون للإنسان ولا يمكن أن يقضيها إلا هو. وأما ما تذكر في هذا فالذي يظهر والله أعلم أن هذا مخالف لمقصود الاعتكاف، والواجب في حقك إما أن تأتكف في هذا المسجد الذي تصلي فيه التراويح، أو أن تجعل غيرك من المسلمين من يصلي بهؤلاء الجماعة وتلتزم باعتكافك في هذا المسجد. نعم. يقول: إنني أسافر من القاهرة إلى جدة على باخرة، فهل يجوز لي الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، والمغرب والعشاء جمع تقديم؟ الجمع إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وهو لم يسافر بعد جمع بين الظهر والعصر، فإن سافر قبل الزوال أخرهما إلى العصر. وعلى كل فالذي فالأفضل في حق المسافر هو ما يكون أيسر له من جمع تقديم أو جمع تأخير، خاصة إذا جد به السير، إذا كان على السير، إذا كان في حال مسير، فالأفضل في حقه الجمع الأيسر له ولمن معه من رفقة من تقديم أو تأخير. أما إذا كان وهو ليس في حال مسير، بمعنى أنه مقيم لكنه في حال سفر لم تقطع الإقامة سفره، فإن الأفضل في حقه عدم الجمع، وإن جمع فلا حرج، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه جمع وهو في حال عدم جد السير. نعم. ثابكم الله. يقول: هل يجوز إعطاء مال الزكاة لشخص لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي وهو تارك للصلاة مطلقا فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة، لأن القول الراجح في تارك الصلاة مطلقا ولو كان على سبيل الكسل والتهاون أنه كافر كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله، والكافر لا يجوز إعطاؤه من الزكاة. وأيهما أفضل، تجزئة الزكاة أم إعطاؤها كاملة لشخص واحد؟ الأفضل أن تنظر لما يحقق المصلحة، لأن الزكاة من مقاصدها إغناء المسلمين، إغناء مجتمعاتهم، فإذا كنت تعلم أن هذا الرجل إذا جمعت مالك فأعطيته من الزكاة ترتفع ضرورته ويرتفع فقره، فهذا هو الأفضل. أما إذا كان غيره من الفقراء ينازعه الحاجة فالأفضل هو التعميم. ولهذا فالمصلحة هي المناط وجودا وعدما، ففي مثل وقتنا هذا ينبغي العناية بالمسلمين المضطهدين، ولا يعني هذا ترك أهل البلد، وإنما ينبغي العناية بهم والتأكيد على هذا الأمر. وكإخواننا مثلا في فلسطين، وإخواننا اللاجئين في أفغانستان، وإخواننا في الشيشان، وفي كل موضع مما لا يخفى على أكثركم ممن نسأل الله جل وعلا أن يرفع كرباتهم وأن يثبت عزائمهم وأن يفرج همومهم وغمومهم وأن يذيق أعداءهم الويلات والشرور، وأن ينصرهم على أعدائه وأعداء دينه، إنه سميع قريب مجيب. ثابكم الله. يقول: هل يجوز أن نصلي صلاة القيام في الباخرة ونحن مسافرون؟ الصحيح صحة الصلاة في الباخرة، إلا أنه إذا كان يعلم أنه سيصل إلى وقت له أن يجمع فيه بين الصلاتين، فالأفضل له أن يؤخر حتى يصلي الصلاة وهو في حال خشوع تام. وأهل العلم تكلموا عن الصلاة في الباخرة، وهم يتكلمون عن البواخر التي كانت في عهدهم. أما اليوم فإن الصلاة في الباخرة تكون وأنت في حال على أتم ما تكون في الخشوع، وعلى حال لا تتغير فيه القبلة، ففي هذه الحالة الصلاة في الباخرة، حتى لا نقول إن الأفضل هو التأخير إذا كان هذا هو الأرفق بك أن تجمع جمع تقديم. وكذا صلاة القيام، صلاة القيام تكون في السفر. هو يقول السؤال عن صلاة القيام. صلاة القيام ما تكون في السفر، يعني إذا كنت تقصد رمضان، صلاة السفر إذا كان تقصد تطوع مطلق أو قيام الليل المطلق أو مثلا الصلوات المطلقة الأخرى، ركعتي الفجر، صلاة الوتر التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، تقصد بقيام الليل صلاة الوتر، فنقول نعم، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سفرا وحضرا وتصليها ولو كنت في الباخرة. ثابكم الله. يقول بعض العلماء يقولون إن الصورة التي كرهها الإمام مالك من صيام الست من شوال هو وصلها برمضان بدون فصل، وليس كراهتها مطلقة. هذا الحقيقة عاطفي مع الإمام مالك، المروي عن مالك مطلقا، لأنه يقول لم يبلغني، وفصلها متحقق بيوم العيد. نعم، هو من أدلته أن فيها إيصال برمضان، ولهذا رد عليه صاحب المغني وغيره بأن الفصل، بأن الإيهام الذي ذكره الإمام مالك مندفع بإفطار يوم العيد. نعم. أثابكم الله. يقول حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له أجر حجة وعمرة تامة، هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث صحيح، ومن آخر من صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيقه، فهو فضل عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بذلك.